إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة القارعة. القارعة اسم من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بالفزع أو تقرع أعداء الله بالعذاب، فالقارعة اسم من أسماء يوم القيامة. القارعة، ما القارعة؟ هذا تهويل وتعظيم، أي أي شيء هي القارعة؟ ما القارعة؟ أي شيء هي القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ هذا كما ترى تهويل لأمرها وتفخيم لشأنها وتعظيم لخطرها. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش المعروف، الطير الذي تراه يتهافت في النار، والمبثوث المفرق. يكون الناس كالفراش المعهود الذي تعرفه إذا أوقدت نارا بليل فيتهافت عليك الفراش من كل ناحية يتساقط في النار، مبثوث متفرق. يكون الناس يوم القيامة كالفراش المبثوث، كغوغاء الجراد. شبه الناس عند البعث بها، يموج بعضهم في بعض ويركب بعضهم بعضا من الهول، كما قال تعالى كأنهم جراد منتشر. فهذا وصف لحال الناس عند خروجهم من قبورهم، يسيرون على غير هدى في كل اتجاه لشدة الهول حتى يحشروا إلى الموقف. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني كالصوف المندوف، وذلك لأنها تتفتت وتتطاير. هذه الجبال الراسيات تكون يوم القارعة، تكون يوم القيامة كالصوف المندوف، لأنها تتفتت وتتطاير لا تتماسك. فأما من ثقلت موازينه، رجحت حسناته، فهو في عيشة راضية. راضية بمعنى مرضية، ففاعل بمعنى مفعول، يعني فهو في عيشة مرضية في الجنة، أو في عيشة ذات رضا يرضاها صاحبها. كلمة العيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة، كلمة تجمع النعم التي في الجنة. فهو في عيشة، يعني في نعم لا يعرف حقيقتها إلا الله، يرضاها صاحبها في الجنة، أو هي مرضية في جنة الله رب العالمين، فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه، يعني رجحت وثقلت حسناته، فهو في عيشة مرضية في الجنة يرضاها صاحبها. وأما من خفت موازينه، يعني رجحت سيئاته على حسناته، أو لم يكن له حسنات يعتد بها أصلا، فأمه هاوية، مسكنه النار. سمى المسكن أما لأن الأصل في السكون يكون إلى الأمهات، فقال فأمه هاوية، يسكن إلى الأم في الأغلب الأعم، والسكون يكون إلى الأمهات. فسمى الهاوية التي يعود إليها الكافر وتصير له نزلا، سماها له أما، فأمه هاوية. الهاوية اسم من أسماء النار، فأمه هاوية، أمه التي يفزع إليها ليسكن عندها الهاوية النار. وسميت هاوية لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها، والهاوية اسم من أسماء جهنم. وقال قتادة هي كلمة عربية، فأن الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال هوت أمه، وقيل أراد أم رأسه، فأمه هاوية، يعني رأسه يهوي عليها في النار، فيهوي ملتسا أنهم يهوون في النار على رؤوسهم. وإلى هذا التأويل ذهب قتادة وأبو صالح. والذي عليه المفسرون أن أمة هي الهاوية، وسماها له أما لأن السكون في الأصل يكون إلى الأمهات، وهذا إنما في النهاية يصير إلى أمه الهاوية، والهاوية اسم من أسماء جهنم، أو كلمة عربية، والرجل كان إذا وقع في أمر شديد يقال له هوت أمه، أو هوى على أم رأسه، لأنه يلقى في النار منكسا. وما أدراك ما هي؟ هذا استفهام للتهويل والتفضيع، ببيان أنها خارجة عن المعهود بحيث لا يدرى كنهها. وما أدراك ما هي؟ أصلها وما أدراك ما هي؟ وما أدراك ما هي؟ أدخل الهاء عليها للسكت للوقف، ثم فسرها. وما أدراك ما هي؟ أدخل عليها هاء السكت للوقف، فصارت وما أدراك ما هي؟ نار حامية، استفهام للتهويل والتفضيع، وإدخال الهاء عليها لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وما أدراك ما هي؟ غير وما أدراك ما هي؟ نار حامية، ولرعاية الفاصلة في قوله حامية، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ففسر الاستفهام وما أدراك ما هي بقوله نار حامية، أي حارة قد انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى الغاية.